السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جنبنا الله وإياكم البدعة والضلالة والنار، كما نسأله سبحانه الهداية والإخلاص والقبول والجنة. أيها الإخوة الكرام، ما زال الحديث موصولا بفضل الله تبارك وتعالى بالحديث عن الآداب الإسلامية. وقد تحدثت إليكم في الدرسين الماضيين عن آداب الزيارة وعيادة المريض، وتبين لنا أن هناك آدابا تتعلق بالاستئذان، على المسلم أن يراعيها إذا زار أخاه المسلم، وكذلك إذا عاد أخاه المريض، فهو قبل عيادته للمريض وقبل زيارته لأخيه عليه أن يتعلم كيف يستأذن. لذلك فبإذن الله جل وعلا حديثنا الليلة عن آداب الاستئذان، عن آداب الاستئذان. وإن الذي يقرأ الآيات المباركة التي بين فيها رب العباد سبحانه آداب الاستئذان ليرى أنها آداب جليلة وأخلاق جميلة، ويوقن أن الإسلام ما ترك خيرا إلا وفيه ذلك الخير، وما وجد شر إلا ونهينا عنه بفضل الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله على هذه الملة، والحمد لله على هذه الشريعة، إنها الشريعة الغراء، شريعة الإسلام. كما أن الإسلام أيها الإخوة الكرام حفظ الدماء، فحقنت الدماء المعصومة وحرم إزهاقها، كذلك حفظت الأعراض. أمر الإسلام بصون الأعراض من أن يخدشها خادش أو أن يصيبها إنسان بأذى، فمن صيانة الأعراض شرعت الحدود، فشرع حد الزنا، وشرع حد القذف، كل ذلك من باب صيانة الأعراض. كذلك شرع لنا الزواج، وأمرنا بغض البصر، كل ذلك من باب حفظ الأعراض. وباب الاستئذان الذي معنا هو كذلك من حفظ الأعراض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، من ألا تقع عينك على أمر محرم، من ألا تقع عينك على عورة في البيت، فحينئذ تكون قد أوقعت أهل البيت في الحرج، وأوقعت نفسك في الحرج كذلك. فالإسلام حينما شرع الاستئذان شرعها لتحفظ الأعراض ولتصان البيوت من أن تدنس أو أن يرى ما لا يحب أهلها أن يراهم غيرهم على تلك الحال. ولا أدل على ذلك من أن الإسلام أهدر تلك العين، التي تتجرأ على الحرمات والتي تتطلع على العورات. فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام: لو أن امرأ اطلع على قوم في بيتهم فرماه، أي فرماه أهل البيت بحصاة، أو قال فحذفه من في الدار بحصاة ففقأ عينه، لم يكن عليه جناح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أن رجلا اطلع على من في البيت ورآه من في داخل البيت فما كان منهم إلا أن أتوا بحصاة أو بشيء فرموا بصره به فأصيبت عيناه وفقئت عينه ما كان عليه إثم، أي ما كان على هذا الفاقه وما كان على هذا الرامي شيء، لأن الآخر قد أهدر عينه لأنه لم يحفظ عورات المسلمين بل تتبع عوراتهم. فانظر أخي الكريم، إن واحدا من الناس لو تعدى على عين مسلم لوجبت فيها نصف الدية، ونصف الدية 50 من الإبل. وقال الله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، فالعين بالعين، ومن سلب عين مسلم سلبت عينه، ففي ذلك الحق المشروع. وكذلك الدية فيها 50 من الإبل، لو لم يقتص منه أو لم يأخذ حقه منه ورضي بالدية فله 50 من الإبل. هذا إذا كانت هذه العين محترمة تحافظ على أعراض الناس ولا تتتبع عورات المسلمين. أما المسلم الذي يتتبع عورات المسلمين وينظر من الدخلات ومن الفتحات دون أن يأذن له أهل البيوت، لو أن واحدا منهم رماه بشيء في يده ففقئت عينه ما كان على هذا الرامي شيء، ولا ذهبت هذه العين هباء ولم يكن لها دية، كل ذلك لأنه ما احترم عورات المسلمين ولا حافظ عليها. فهذا يدل على مكانة العورات وعلى مكانة حفظ العورات، وأن مكانتها في الإسلام عظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل حينما رآه بعد أن كان يطلع على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم مدرة يحك بها رأسه، قال: لو نظرت إليك لفقأت بها عينك، لو أنني أراك وأنت تطلع عليه لفقأت بها عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فهذا يدل على هذه التعاليم السامية والآداب الرفيعة العالية التي جاء بها مسك الختام للنبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهيا بنا أيها الإخوة الكرام نتعرف على آداب الاستئذان ونستفيد منها ونطبقها، لا سيما وأن كثيرا من المسلمين قد تفلت من هذه الآداب أو من بعضها حتى صارت عند قوم نسيا منسيا، ونسأل الله السلامة. إن الناظر في آيات الاستئذان يراها بفضل الله سبحانه وتعالى مجموعة في سورة مباركة هي كاسمها سورة النور، هي كاسمها سورة النور. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، الله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه ثلاث آيات بيّن الله جل وعلا فيها آداب الاستئذان العامة، أو إن شئت فقل آداب الاستئذان التي تتعلق بمن كان في خارج البيت إذا أراد أن يدخل على من في البيت. ثم جاءت آية أخرى فيها آداب الاستئذان، أو جاءت آيتان فيهما آداب الاستئذان مما يتعلق بأدب من كان في البيت على من كان في البيت، كأن يستأذن من كان في حجرة على من كان في حجرة أخرى. وهذا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. هاتان الآيتان فيهما آداب الاستئذان في داخل البيت نفسه. إذن هناك آداب للاستئذان تتعلق بمن كان في خارج البيت، بمن أتى عليك ضيفا، بمن أتاك زائرا يريد أن يدخل عليك بيتك، فهناك آداب عليه أن يتحلى بها، وهناك آداب أخرى تتعلق بمن كان في البيت، كاستئذان الأولاد على الأبوين ماذا يصنعون، وهل لهم أن يدخلوا الغرف، هل لهم أن يدخلوا على آبائهم في غرفتهم هكذا كيفما يشاءون، أم أن للأمر ضوابط. وهناك استئذان ثالث مذكور أيضا في سورة النور، وهو الاستئذان في المجامع العامة وفي وجود أولي الأمر. ماذا يصنع الإنسان إذا كان في اجتماع عام وفي حضرة ولي الأمر أو المعلم أو المربي وما إلى ذلك، وأراد أحد الجالسين أن ينصرف، فكيف ينصرف؟ قال الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. إذن معنا في باب الاستئذان كم آية؟ كم آية؟ ست آيات. ثلاث آيات تتعلق بالزائر الذي في خارج البيت ممن يريد الدخول على البيت، وآيتان تتعلقان بمن كان في البيت في استئذان بعضهم على بعض، وآية تتعلق بالاستئذان في المجامع العامة. كل ذلك مذكور في سورة واحدة وهي سورة النور. وأنت إذا نظرت وجدت أن تلك الآيات جاءت بعد ذكر حد الزنا وحد القذف، وبعد الأمر بغض البصر وحفظ الفرج، كل ذلك لبيانه، أو جاءت آية غض البصر وحفظ الفرج جاءت بعدها، قل من يغض من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لكنها جاءت بعد بيان حد الزنا وحد القذف توسطت، ثم جاء الأمر بغض البصر وحفظ الفرج. هذا فيه إشارة تامة إلى أن الاستئذان متعلق بهذا الباب، فهو يبعد الإنسان عن الزنا وعن الوقوع في القذف، وكذلك يعين الإنسان على حفظ البصر، على غض البصر وحفظ الفرج. فهيا بنا أيها الإخوة الكرام نتتبع بعض الفوائد الموجودة في هذه الآيات الست. وهناك آداب أخرى تتعلق بالاستئذان بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن السنة فيها بيان لما جاء مجملا في القرآن، وكذلك فيها زيادة تفصيل، وفيها تخصيص لعام وتقييد لمطلق، وفيها أحكام ربما لم تذكر في القرآن، ونحن مأمورون بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله حق الإيمان، عليكم أن تمتثلوا أوامر الله وأن تجتنبوا نهي الله. والأمر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعه سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يعني إذا ناداك الله يا أيها الذين آمنوا، إذن هناك خير قادم يحثك الله على فعله، أو شر يحذرك الله من الوقوع فيه. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لا هنا ناهية، والأصل أن النهي يقتضي التحريم، وعلى ذلك فلا يجوز دخول بيت غير البيت الذي هو لك إلا بعد الاستئناس والتسليم، فدل ذلك على وجوب الاستئذان وعلى حرمة ترك الاستئذان. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى، فحتى غائية، يعني متى يسوغ لك أن تدخل بيتا غير بيتك؟ إذا استأنست وإذا سلمت، فهذا يدل على وجوب الاستئذان، وقد قال به فريق كبير من أهل العلم، قالوا إن الاستئذان واجب، إن الاستئذان واجب. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. قوله هنا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، دل ذلك على أن بيوتنا لنا أن ندخلها بغير إذن، لكن هذا يحتاج إلى فقه. بداية قال الله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، إذن بيوتنا لها أحكام خاصة، فالأصل أنه يجوز للإنسان أن يدخل بيته بدون إذن، هذا بيته. أما إذا كان البيت خاليا ففتح بالمفتاح الذي في يده ودخل مباشرة، فالأمر في ذلك واضح ولا إشكال فيه. ولكن إذا كان في البيت أحد فماذا يكون الأمر؟ أما الاستئذان على الزوجة فالذي عليه كثيرون من أهل العلم أنه لا يلزم وليس بواجب، لأن الرجل مهما دخل على امرأته على حالة من الأحوال فهي حلال له، إلا أن كثيرا من السلف يرحمهم الله قالوا ومع ذلك يستحب أن يستأذن الرجل على زوجته، وذلك لئلا يرى ما يكره منها، ولئلا تقع عينه على شيء يزدريه منها، فربما تعلقت هذه النظرة بقلبه فصار بينه وبينها شيء من وحشة. ولعلك تلحظ هذا حينما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل المسافر عن أن يطرق أهله ليلة، يأتي في الليل والأهل المرأة نائمة ما تعرف أن زوجها آت، ويأتي على غرة، إنما إذا أراد أن يأتي يعلمها، والإعلام في هذه الأيام سهل وميسور، كأن يتصل على أهله ويقول لها أنا آت في الطريق، أو باق على وصولي إليكم بإذن الله، باق على وصولي ساعة أو أكثر أو أقل أو 5 ساعات أو 3 ساعات وما أشبه ذلك، يخبرها بقرب إعلام بقرب مجيئه إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع، كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، يعني المرأة في حالة غياب زوجها لا تهتم بنفسها ولا تعتني بنظافتها، فتراها شعثة الرأس، شعرها ايه يفعكش هكذا، لا تلتفت ولا تهتم بذلك، لأنها لمن تتزين. وكذلك حتى تستحد، وهو حلق العانة، حتى تستحد المغيبة، لكن حينما تعلم بمقدم زوجها عليها فإنها تستعد وتتهيأ له، فإذا دخل عليها دخل وهو يرى منظرا طيبا، فهذا من تعاليم الإسلام العظيم. فلذلك يستحب للرجل إذا دخل على امرأته أن يستأذن عليه، وإن كان ليس بواجب، وهذا الذي قال به عدد من السلف يرحمهم الله. وأما الاستئذان على المحارم فلا بد منه، وأما الاستئذان على المحارم كالأب والأم والأخت فلا بد منه، حتى وإن كان في يدك المفتاح. ولذلك لما سئل غير واحد من السلف ألزم من سأله أن يستأذن على أبويه وعلى إخوانه وأخواته، ومن ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما قال أتحب أن تراها عريانة؟ يعني واحد دخل فجأة كده على أبي ولا على أمه، قد يراها على هيئة غير لائقة، وهذا إذن من الخارج إلى الداخل وإذن في الداخل، يعني يتعلق به الأمران. يعني واحد خارج البيت واللي موجود في البيت الأب أو موجود في البيت الأم يعني واحد ما عنده في البيت إلا أمه، أو أمه تقيم في مكان معين ومعه مفتاح الباب من باب أنه هو يدخل عليها كثيرا ويطعمها ويسقيها وما إلى ذلك، هل يفتح الباب ويدخل مباشرة؟ لا يفتح الباب ويدخل مباشرة، وإنما يستأذن أولا، فلعل أمه في حالة لا ترضى أن يراها الولد عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ هكذا يقول. وموسى بن طلحة مشى مع أبيه فدخل أبوه على زوجته، فالأب دخل على زوجه ما فيش مشكلة، صح ولا لا؟ فنقول إنه الأولى لكن ليس بلازم. فدخل وابنه يدخل وراءه، يعني وجد أباه داخلا فدخل وراء أبيه، فالتفت إليه وضرب في صدره وقال أتدخل على أمك بلا إذن؟ يعني إذا دخلت أنا على زوجتي فهل تدخل أنت على أمك بلا إذن؟ هكذا كانوا يعلمون أولادهم رضي الله عنه. وكذلك الإذن على الأخوات، يعني واحد أيضا يدخل على أختي يراعي هذا، بعض الناس يقول ده أختي الصغيرة وهي في رعايتي وما أشبه ذلك، لكنها تشتهى، فمثل هذه الله لا يحب الفساد، وإذا دخل فعليه أن يستأذن أولا، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقوله سبحانه لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، هذه الإضافة المراد بها إضافة الاختصاص، يعني البيت الذي صار مختصا بك، وإلا فليس شرطا أن يكون البيت ملكا لك، يعني غير بيوتكم، فرضنا أنك أجرت بيتا أو استأجرت بيتا، أنت خلاص عندك بيت وهو ليس ملكا لك إنما أخذته بالأجرة، هل لك أن تدخل البيت هذا أيضا بغير إذن؟ قل نعم. يبقى إذا معنى غير بيوتكم مش معناه إنه لابد أن يكون البيت ملكا لك، المهم أن يكون البيت أنت مختص به، صار من خصوصياتك، بحيث إذا أراد غيرك أن يدخل لم يتمكن من الدخول إلا بإذنك وإرادتك. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقوله هنا حتى تستأنسوا، ما معنى حتى تستأنسوا؟ قال بعضهم حتى تستأذنوا، وقال بعضهم الاستئناس بمعنى الاستعلام، يعني حتى تستعلموا وتعلموا، فمعناه الإعلام، وأصل الأذان الإعلام، ومنه قوله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقوله وأذان يعني وإعلام، فحتى تستأذنوا يعني حتى تعلموا الأهل، تعلموا الناس، تعلموا أنك أنت خارج البيت، أو حتى تستأنسوا يعني حتى تستأذنوا، أو حتى تستأذنوا، حتى تستأنسوا من الاستئناس وهو ضد الاستيحاش، وهذا معنى أعلى من لفظة الاستئذان، ولذلك جاء به التعبير القرآني حتى تستأنسوا، يعني ليس إذنا فحسب، إنما هو إذن تشعر أنت حينما علم أهل البيت بمقدمك أنهم أنسوا بك ورضوا بدخولك فتأنس لرضاهم عنك بالدخول، ففهم من ذلك والله أعلم أن أهل الدار لو أذنوا لك على مضض وأنت تشعر بهذا المضض منهم ألا تدخل، يعني أنت ذهبت لواحد وهذا الرجل يعني أرهق في عمله وأتعب فيه وجاء بعد عناء ومشقة يريد أن يستريح في البيت، فطرق الباب طارق فخرج إليهم وهو لا يستطيع الوقوف من شدة تعبه وإرهاقه والنوم يقفز في عينيه، فقال لك، فقلت له سلام عليكم أريدك في موضوع، تعال تفضل تعال، وأنت تشعر أنه ما يريدك ولا يقوى على استقباله، لكنه الحرج ولكنه الخوف من أن يردك، فحينئذ قل له أنا آسف، أرى أنني أتيتك في وقت غير مناسب والأمر غير ضروري ويمكن قضاؤه في وقت لاحق إن شاء الله، فسآتيك وقت كذا أو وقت كذا أو بعد صلاة كذا، والسلام عليكم ورحمة الله، وتنصرف حتى تستأنسه، تشعر إن في أنس، أن الرجل تعالى اتفضل، حتى تستأنسه. وبعض العلماء يقول حتى تستأنسه يعني حتى تجد فيها إنسا، وهذا قول فيه بعض نظر، لكن قال به بعض المفسرين حتى تستأنسه وتسلموا على أهلها. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما كما ثبت عنه وهو في البخاري في الأدب المفرد، في كتاب الأدب المفرد، إذا قيل له ادخل بسلام لم يدخل، رجع، يعني استأذن على واحد يقول له ادخل بسلام، فيقول لا أدري هل سأدخل بسلام أو لا أدخل بسلام، أو الذي يدخل سلامي دون أنا، يعني دون أن أدخل، فيرجع. لابد أن يسمع الإذن الصريح، اتفضل أو ادخل، هكذا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فجدير بالمسلم أن يراعي أحوال الناس، فإذا وجد في أعينهم أنهم في حرج من إدخال فلا يدخل عليهم. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ورأى رأسه يقطر وهو آت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لعلنا أعجلناك، يعني أنت أتيتنا بسرعة أعجلناك، يعني هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما يريد أن يؤذي أحدا صلوات الله وتسليماته عليه. حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، تسلموا بأن تقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلقي السلام على من تريد الدخول عندهم. وقد يفهم فاهم من ظاهر الآية الكريمة أن الاستئذان يكون قبله، أن الاستئذان يكون قبل السلام حتى تستأنسوا وتسلموا. وفي الحقيقة فهذا ليس بلازم، لأن واو العطف لا تدل على الترتيب، وإنما تدل على مطلق الجمع، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن إلقاء السلام يكون قبل الدخول وقبل طلب الدخول. لذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما جاء عن رجل من بني عامر كما في البخاري في الأدب المفرد أيضا، أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أألجوا أألجوا أدخل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه جارية وقال لها علميه الاستئذان، قولي له السلام عليكم أأدخل، فإنه لا يحسن الاستئذان. تأمل، الرجل يقول أألج أخش أدخل قبل أن يقول قل السلام عليكم، يبقى قولي له ليقل السلام عليكم أأدخل، فإنه لا يحسن الاستئذان. كلام واضح. إذن تبدأ بماذا؟ بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا فلان ابن فلان لي حاجة أدخل، أو تقول أأدخل، وتبين إذا طلب منك أن تعلم باسمك، وإن لم يطلب فهو حسن أن تعلم، أن تعلم باسمك، ويتأكد إذا طلب لك بيان من أنت. السلام عليكم أدخل. إذن حتى تستأنسوا وتسلموا لا يلزم من ذلك أن التسليم يتأخر، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد بينت ذلك. وبعض العلماء يقول إذا وقع بصرك عليه، يعني أنت لسه واقف عند الباب فوقع بصرك عليه، يبقى حينئذ تقول السلام عليكم، وإذا لم يقع تستأذن أولا ثم تقول السلام عليكم. لكن ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصار إليه، والله تعالى أعلم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. ولا يمنع من ذلك أن يكون مع هذا دق للباب، يقول هو دق الباب وسمع ناس يردون السلام عليكم أنا فلان أريد الدخول، فدق الباب وارد. وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه دق باب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دق باب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا، من هذا؟ فقال أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا؟ قال أنا. فقال من ذا؟ قال أنا. قال أنا أنا، كأنه كرهها صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قال أنا ماذا استفدنا من أنا؟ فأنا بين اسمك. ولذلك هنا من الآداب التصريح بالاسم باسم المستأذن، لا سيما إذا طلب منه ذلك. وعلى ذلك فينبغي أن يفهم معنى كلام الناس وأن يضبط كلام الناس، إذ يقول بعضهم أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، ما هكذا؟ يعني أنا في بعض الأحيان لا بأس بها، أنا جرت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. لكن أنا تمنع حينما يقصد بها الكبر، كما قال إبليس أنا خير منه. وكذلك في باب الاستئذان، إذا لم تعلم الشخصية فحينئذ يكره ذلك. ففي هذه الحالة الأولى يمنع، وفي الحالة الثانية يكره. وأما إذا قيلت أنا في موضع آخر فالأمر في ذلك سهل وميسور، والله تعالى أعلم. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت تقرع بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافر، يعني كان يقرع باب النفس كذا بالظافر هكذا. هذا الأدب. إذا نستفيد من ذلك طريقة طرق الباب. ما يكون طرق الباب يعني هذا يسير، يعني هذا يسير، لكن في اللي يعني يضرب ضربا كأنه يحارب، فما هكذا. دق الباب يكون دقا يتم به المقصود. إذ ما المقصود من دق الباب؟ المقصود من دق الباب إعلام من في البيت أن ثم رجلا بالخارج، أو أن ثم أحدا بالخارج، أليس كذلك؟ فإذا تم المقصود فما الفائدة من الزائد عن ذلك؟ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. سيأتينا إن شاء الله أن في السنة آدابا أخرى مثل عدد الاستئذان ونحو ذلك، وسيأتي أيضا في الآية التي تلي لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ذلكم من الاستئناس من الاستئذان من التسليم، خير لكم تؤجرون عليه وتثابون عليه وتحققون به فضائل الأخلاق لعلكم تذكرون، لتتذكروا هذه الآداب السامية فتعملوا بها فتنالوا من الله جل وعلا الأجر عليها. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. فإن لم تجدوا فيها أحدا، إن لم تجدوا في هذه البيوت أحدا يرد عليكم فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. ليس لكون البيت خاليا من أحد يقابلكم يؤذن لكم بالدخول في البيت. صحيح أن الاستئذان جعل من أجل البصر، إلا أن البصر ينظر إلى عورات متعددة ليس إلى العورة المغلظة أو المخففة المتعلقة بالبدن فحسب، بل إن للطعام عورة وللملابس عورة وللشراب عورة وللستر الذي أو للفراش الذي في البيت، وكذلك لما في البيت عورة. فبعض الناس مثلا لو دخل عليه داخل وهو يطعم وربما لم يبق من طعامه إلا الفتات، أو يأكل أكلا ما يريد أن يطبع الناس على حاله في البيت، فربما كان ممن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وهو يأكل طعاما لا يريد أن يطلع الناس عليه. فلو دخل داخل فجأة على البيت ورأى هذه الصورة إذا بصاحب البيت يحزن ويغضب، وكذلك ربما لو دخل البيت فجأة ربما رأى البيت غير منظم وغير مهيأ، فربما وقع في أهل البيت وفي المرأة التي في البيت وطعن فيها وفي نظافتها وما إلى ذلك، فالإسلام يحفظ الأعراض ويحفظ العورات مع تعددها ومع تنوعها. فليس معنى أنك لم تجد أحدا في البيت أن البيت صار مساغا لك، بل لا، ليس لك أن تدخل إلا بالإذن. فإن لم تجد الإذن في الوقت فلتؤجل الزيارة إلى أن يأتي الوقت الذي تتمكن فيه من أخذ الإذن من أصحاب الدار. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. إذن ترجع، إذا أنت جئت مرة وطرقت وما أحد رد، ارجع. جئت مرة أخرى وما في أحد في البيت، ارجع. وهكذا، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وهذا أيضا فيه صيانة لك، لأنه لو أذن للناس أن يدخلوا في البيوت بعد أن يستأذنوا مرات ولم يؤذن لهم لوقعت التهم بسبب ذلك. فإذا سرق من البيت شيء قيل دخل فلان ودخل فلان، وربما كان فلان لا يقصد ذلك ولم يسرق شيئا، لكن الذي لا يتقي الله أو لا يمتثل أمر الله جنى على نفسه فأوقع نفسه مواقع التهم. صح ولا لا؟ ممكن واحد يدخل كده بدون إذن يقول لك والله ما كنتش قاصد، لكن هيبقى موضع تهم ولا لا؟ هو لا أتى بنفسه، لكن الذي يمتثل الآداب لن يوقع نفسه في هذه المخاطر بفضل الله تبارك وتعالى. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. وإن قيل لكم ارجعوا، إذا قال لكم من في البيت ارجع فارجع، ما في إشكال، هو أزكى لكم، هو أطهر لكم وأقرب وأنمى لكم، هو أقرب إلى الله، هو أقرب لنيلكم الأجر من الله، أو هو أطهر لكم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، لا يقع في صدرك حرج منه ولا تبغضه من أجل ذلك. وقد ذكرت لكم أن بعض العلماء يرحمهم الله كان إذا استأذن على قوم فقال له ارجع راشدا الوقت غير مناسب فرح وقال الحمد لله أن جعل لي نصيبا من قوله هو أزكى لكم، أو أرجو من الله أن يكون لي نصيب من قوله هو أزكى لكم. وكما قلت إنه في الواقع العملي عندنا إلا من رحم الله جل وعلا، لو إن واحد طرق على واحد الباب ورد عليه من فوق مثلا وقال له ده فلان أنا عاوزك في كلمة، أريدك في كلمة أو في أمر، والله الوقت غير مناسب وأنا يا أخي متعب ومرهق، فوت علينا الساعة 5 أو الساعة 7، ربما إذا رجع لم يأتي، إذا انصرف لم يرجع له مرة أخرى، ويحاول جاهدا يقول له أنا آسف ده أنا كنت دايخ وأنا أكلمه وكان الصداع قد ملأ رأسي وما شعرت بما قلت لك. لو اعتذر له بالمعاذير ما قبل منه الأعذار إلا من رحم الله جل وعلا، مع أن الواجب عليه والمتعين عليه حينئذ أن يقول نعم أو أن ينصرف راشدا وهو راض بذلك، وهو راض بذلك. أيما أفضل أن تدخل عليه داره وهو كاره لمكثك عندك فربما سمعت منه كلمة تكرهها، أو أن تنصرف الآن ثم بعد ذلك ترجع إليه فلا تسمع منه إلا الخير، لا شك أن الثاني أولى، أو أن الأمر الثاني أولى. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وربما عرف الرجوع لا باللفظ وإنما بالواقع، وربما عرف طلب الرجوع لا باللفظ وإنما بالواقع. كيف ذلك؟ يعني واحد طرق الباب على جماعة وهو يسمع الصوت داخل البيت، يعني سمع بقى الأولاد عمالين يضحكون وممكن سمع صوت الأب، ولما طرق الباب طرقة والطرقة الثانية انقطع الصوت، خلاص سكوت، أنا كنت سامع أسمع الصوت وطرق الباب، خلاص يبقى معناها إيه؟ ارجع، الوقت غير مناسب، صح ولا لا؟ هكذا. أو بجهة ثالثة، يعني بجهة أخرى، رجل رأى آخر دخل بيته فذهب إليه يستأذن عليه، هو لسه شايفه داخل البيت، يعني واحد كان يريد فلان، فهو وراءه ماشي من أول الطريق، وأول ما دخل الفرصة لحقته، فذهب إليه ووقف عند بيته وطرق الباب فلم يرد عليه. دخل الآن، هو دخل أمام، وأنا متأكد أنه دخل. نعم أنت صادق، لكن الرجل لم يرد عليك، لم يرد عليك لعلة من العلل، ربما دخل الخلاء عزكم الله، ربما أراد أن يستريح. إذن الرجوع قد يكون صريحا وقد يكون غير صريح، فإذا علمت أن صاحب البيت قد طلب منك الرجوع صريحا كان أو غير صريح، فعليك أن ترجع وألا تثبت في مكانك، فرجوعك أزكى لك وأطيب لك وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وهذا فيه أيضا أن الإسلام يعلمنا المصارحة، وكم وقع من الفساد بسبب قلة المصارحات وبسبب عدم وضوح الرؤى. فالإنسان يعامل غيره لا بصدق ولا بشفافية، ولكنه يعامله بمعاملة لا يرضى هو عنها ولا يرضى من يعامله بها، ويتعاملان وكل منهما يشعر أن الآخر يجامله ويداهنه ولا يصادقه ولا يصدقه. ده مش موجود بكثرة، لكن الإسلام يعلمنا على الصراحة. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يعني معناها يجوز للآخر أن يقول ارجع، لأنه لو كان هذا غير جائز أو لو كان هذا مشينا لنبه عليه والله أعلم. لكن وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، إذا لا يضر الإنسان أن يقول للآخر صراحة أنا متعب ولا أستطيع أن أقوم بذلك فارجع بارك الله فيك، ما الحرج في ذلك وما المانع منه. لكن الآن في زمان ما يقولون من الإيه ما يسمون، لا أريد أن أقوله، أيا كان الأمر، ديننا علمنا الأدب وعلمنا الأخلاق السامية، ومنها مراعاة شعور الآخرين واحترام الآخرين، ومنها حفظ عوراتهم وحفظ حرماتهم. هذا في الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكلما تذكرت هذا الحديث أشعر بعظيم أخلاق هذا الدين، وأن هذا الإسلام هذا الدين راعى الخواطر إلى أبعد الحدود، بما لا يأتي به منهج ولا يأتي ولا تأتي به ملة ولا نحلة من النحل. النبي صلوات الله وتسليماته عليه حينما يذكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه رؤية رآها، وأنه رأى قصرا في الجنة، ورأى، فقالوا لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر رضي الله عنه. ورأى بجوار القصر جارية، لمن هذه الجارية؟ لعمر. قال فذكرت غيرة عمر فأدرت وجهي. النفس صلى يقول هذا، وكم ده تم في الرؤية، يعني تصور في الرؤية تذكر غيرة عمر فأدار وجهه. فقال عمر رضي الله عنه وقد فاضت عيناه، أو عليك أغار يا رسول الله؟ قل سبحان الله، مراعاة شعور الآخرين خواطر الآخرين حتى في الايه؟ في الرؤية، مع أن هذه الجارية يعني ده جارية في رؤية ليست في الواقع العملي، لكن مراعاة إن فلان له خاطر وله مكانة. ومنه قول الله سبحانه وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروف، وإن لم يكن لهم حق، لكن هذا من باب جبل الخواطر. يبقى الإنسان يراعي خواطر الناس لا يخدش خواطرهم. قال الله فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. إذا متى نرجع؟ يعني إذا سئلنا سؤال متى نرجع، جئنا لنستأذن فمتى نرجع؟ نقول في أحوال: الحالة الأولى إذا طرقنا الباب وعلمنا أنه ليس في البيت أحد، يبقى الحالة الأولى إذا استأذننا فلم يفتح لنا وعلمنا أنه ليس هناك أحد في البيت، حالة الأولى. الحالة الثانية إذا قيل لنا ارجعوا. الحالة الثالثة إذا فهمنا ممن في البيت أنهم يريدون رجوعنا، كأن كان لهم صوت ثم خفت الصوت لما جاء المستأذن يستأذن، كأنهم لا يريدون الرد عليه. والحالة الرابعة إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له. إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له، قال صلى الله عليه وآله وسلم: الاستئذان ثلاثا، كما جاء في بعض الروايات، أو إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا فليرجع. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثا، فلم يأذن له عمر رضي الله عنه لأمر، فرجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلبه فلم يجد، وجده قد انصرف، فأرسل إليه فقال له: ما منعك؟ فقال: استأذنت ثلاثا فلم ترد علي فرجعت، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا فليرجع. فقال عمر رضي الله عنه: والله لتقيمن عليه بينة، وفي بعضها: أو لأوجعنك ضربا. يعني من أين أتيت بهذا؟ ما أعلم هذا الخبر، يعني ماذا قلت إن الاستئذان ثلاثا؟ وأبو موسى رضي الله عنه عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه مصدق، لكنه أراد أن يحتاط لدينه وأن يتثبت من الخبر وسدا للذريعة لئلا يتكلم من شاء بما يشاء، تثبتا في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى جمع من الصحب الكرام وهو مذعور: أدركوني أدركوني، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن أمير المؤمنين قال كذا وكذا. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، أصغر واحد هو ليقوم معك ليبلغ عمر رضي الله عنه أن الرسول قال ذلك. فقام معه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبره. وجاء في بعض الروايات أن أبا موسى قال: إني والله لأمين على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: والله قد علمت ذلك، ولكني أحببت أن أتثبت. الشاهد من ذلك أن الاستئذان ثلاث، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليه. وقد اختلف بعض العلماء فيما إذا استأذن الإنسان أكثر من ثلاث فلم يؤذن له، فالذي عليه أكثرهم وهو ظاهر الحديث أن يرجع الإنسان، أن يرجع الإنسان. لكن بعض العلماء قال: الثلاث إشارة إلى أنه سمع، فإذا أيقن أن الثلاث لم تبلغه ولم يسمع فلا بأس أن يزيد عليها حتى يعلم أن المستأذن عليه قد سمع. يعني ممكن واحد بالفعل يستأذن على واحد ثلاث أربع مرات خمس مرات، ويكون طبعا خمس مرات خطأ، لكن يقول بعض الناس ويقول له: أنا استأذنت عليك كثير وضربت عليك كثير. يقول له: ده أنا كنت في انتظارك، وبالفعل كان في انتظار لكن ما سمع. فهل إذا طرق ثلاثا وهو يعلم أن من في البيت لا يكره مجيئه، لكنه لعله امتنع لعدم سماعه، فهل له أن يزيد؟ بعض العلماء قال: لا مانع أن يزيد، لأن العلة هنا منتفية، لأنه ما بلغه ابتداء. وبعضهم يقول: لا، بل نقف مع النص، ولا شك أن الوقوف مع النص أولى، بل أحرى بالعبد أن يلزمه. يبقى هو استأذن ثلاثا خلاص يرجع. ولذلك من آداب الاستئذان ألا تكون الثلاثة مباشرة أو متتابعة بدون وجود فرصة بين المرة والمرة الأخرى. يعني وانت لما تعمل كده وما يردش تاخذ بعضك وتمشي، هو إذا كان يحتاج إلى ارتداء لباس غير اللباس الذي يلبسه، كأن كان اللباس الذي يلبسه خفيفا، أو نزل لك من الدور الثاني إلى الدور الأول، أو كان يريد أن يعد شيئا في الحجرة، إذا نزل لك يجدك قد انصرف. يبقى الذي يطرق مرة اثنين ثلاثة على طول يمشي كأنه يريد الانصراف أصلا، وإنما يريد أن يثبت حضورا، يقول له: أنا أتيتك فلم ترد علي فانصرفت اتباعا للسنة. فنقول: الأولى بك حينئذ أن تنتظر شيئا فشيئا. عليكم السلام ورحمة الله. وقد جاء في رواية صححها بعض أهل العلم، لكن في الحقيقة في إسنادها ضعف، لكن هي متعلقة بهذا الباب، ويغني عنها الرواية الصحيحة في حديث قيس بن سعد بن عبادة أن أباه استأذن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استأذن عليه قال السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد بن عبادة بصوت خافت عليكم السلام ورحمة الله، لم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنفس لم يسمع جواب. قال دعه حتى يزيدنا من الدعاء بالبركة، أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة. فقال مرة ثانية فرد عليه بصوت خافت، ثم كرر ثالثا فلم يرد، يعني لم يسمع منه، فانصرف فتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يأتي به وأخبره بذلك، لكن الرواية فيها ما قال والله تعالى أعلم. قال الله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، يرفع ربنا عنا الجناح في دخولنا بيوتا غير مسكونة أي بغيرها، فدل ذلك على أن دخول البيوت المسكونة التي لها إذا دخلنا بدون إذن كان علينا جناح، والجناح هو الحرج الإثم، فدل ذلك على وجوب الاستئذان أيضا، فهو من أدلة وجوب الاستئذان. ليس عليكم جناح أي إثم أو حرج أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. بيوت غير مسكونة يعني من الأماكن العامة، مثل الفنادق العام، أو مثل أماكن الاستراحات التي تكون للناس في الطرقات، تلاقي في أماكن راحة اللي عاوز يدخلها يدخلها، يبقى ما يحتاج لإذن، صح ولا لا؟ ما يحتاج أن يستأذن. وكذلك الفنادق، يدخل أي فندق ما يحتاج أن يقف على باب الفندق يا أخوانا ويقعد، ما أحد يرد عليه، لأن المكان مكان عام مفتوح، مثل مكان عام لقبول الناس، مثل المستشفى مكان عام ونحو ذلك، يبقى هذه الأماكن العامة يدخلها الناس وإن لم يكن إذن. لكن طبعا بالنسبة للمستشفى في دخول بعض الأمور هذا يتعلق بأمور أخرى، كأن يكون هناك حفاظ على المرضى من أن يدخل داخل فيشوش عليهم العلاج وما إلى ذلك، وهم حينئذ يضعون الحراس من أجل حفظ هذه الأمور، والله تعالى أعلم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، دخل لمكان راحة، لمكان لتستريح فيه أو لتقضي فيه حاجتك، مكان فيه محلات دكاكين، محتاج قبل ما تخش السوق تستأذن، لا، السوق مفتوح للجميع، صح، المكان للجميع، يفحل يدخل لا بأس عليه. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وفي التي قبلها والله بما تعملون عليم، الله جل وعلا عليم بكل شيء، عليم من الذي يستأذن، ومن عليم من الذي يستأذن، ومن الذي لا يستأذن، من الذي يتقيه ومن الذي لا يتقيه، من الذي يخشاه ومن الذي لا يخشاه، سبحانه جل وعلا. هذه أداب الاستئذان التي تتعلق بمن كان زائرا أو من كان في خارج البيت يريد الدخول على من كان في البيت. أما بعض الآداب التي تتعلق بمن كان في البيت كدخول الأطفال على الوالدين، الولد يدخل عليك في أي وقت ولا في أوقات لابد من الاستئذان، بيّن الله ذلك في الآيات التي جاءت بعد في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا، أيضا نداء لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، ففيه بيان أن هذا مما على المؤمن أن يمتثله، وعلى المؤمن ألا يفارق تلك الآداب وألا يخلو منها. ليستأذنكم اللام لام الأمر، يعني يجب عليكم أن تعلموا أولادكم على ذلك، أطفالكم، وأن تعلموا ملك اليمين، تعلموهم بذلك، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، ملكت أيمانكم من الرقيق من العبيد، والذين ملكت أيمانكم عام يشمل الرجال والنساء، يعني ملك اليمين سواء كان ذكرا أم كان أنثى، سواء كان بالغا أم لم يكن بالغا. يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، الذين لم يبلغوا الحلم يعني لم يبلغوا سن الاحتلال، يعني لم يبلغوا 3 مرات. وبعد ذلك في الآية التي تليها قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. يعني الطفل له 3 مراحل، الطفل له 3 مراحل. المرحلة الأولى التي يكون فيها الطفل دون سن التمييز أو دون سن التفريق، لم يظهر على عورات النساء، لسه طفل يعني ما عنده 2 سنين، ابن 2 سنين، ابن 3 سنين، هذا عليه أن يستأذن 3 مرات؟ هذا الإذن في حقه غير معتبر، لأنه ما يفهم أصلا ولا يميز ولا يحفظ صور، يعني حتى لو رأى أبويه على حالة من الحالات ما يدركها، يبقى ابن 1.5 سنة وسنتين وسنتين ونص وثلاثة ما يدرك، إذن هذا ما يعين عليه ويقال في 3 أوقات يا ابني الظهر، هو أصلا ما يعرف الظهر، يعني إذا قلت له الظهر ما يعرف الظهر أصلا، وإذا قلت له العشاء ما يعرف العشاء. مرحلة ثانية يبدأ الولد عنده بقى إيه؟ إدراك، وأنت ماذا تصنع وأنت ماذا تصنعين، فهذا يستأذن 3 مرات. وأما إذا بلغ فيستأذن في كل وقت وفي كل حين، وهذا معنى الآية الثانية: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، أي في كل وقت. يعني ابنك الذي بلغ استأذن على الأب كم مرة؟ في كل وقت. يعني لو ابن بالغ عنده 20 سنة وعايز يدخل الباب على أبيه يدخل كده وخلاص ويقول له أصف 3 أوقات؟ لا طبعا، هذا لا يسوق. يستأذن في كل وقت، في الليل، في النهار، بعد الظهر، بعد العصر، بعد، في كل الأوقات. إذا من الذي يستأذن 3 مرات؟ هم الأطفال الذين بدأوا يميزون لكنهم لم يبلغوا، ابن 7 سنين وثمان سنين وعشر سنوات، واضح الكلام؟ هذا يستأذن 3 مرات. 3 مرات، ما معنى 3 مرات؟ الذي عليه الجمهور أي 3 أوقات، يعني في 3 أوقات، التي جاء تفسيرها بعد، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. والذي ذهب إليه بعض العلماء أن معنى 3 مرات يعني 3 استئذانات، يعني مرة ومرة ومرة، وهذا ليس بلازم. ليه؟ لأنه لو فهمنا أن هذا معنى الآية لكان لازما عليه إذا استأذن أن يستأذن 3 مرات، ومن المعلوم أن هذا ليس بلازم. يعني أنت لو استأذنت على 1 مرة ورد عليك يكفي ولا لابد 3؟ ليس واجبا عليك أن تستأذن 3، إنما منتهى الإذن 3 مرات. فمعنى 3 مرات عند الجمهور معناه 3 أوقات، ولو كان المراد بها 3 استئذانات لما أشكل ذلك على عمر رضي الله عنه، لأنه خفي عليه الدليل، لأن الدليل جاء بالسنة، والله تعالى أعلم. وهذا أقرب وقول الجمهور: من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. نكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذه الأوقات مع بقية أحكام الاستئذان في الدرس المقبل بإذنه تعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, boy.